أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: متى يجوز الخروج على الإمام وما هي شروط الخروج عليه؟ لا يجوز يا أخي الخروج على الإمام، لا يجوز الخروج على الإمام أبدا، ولكن إذا كفر كفرا صريحا انتقضت بيعته ولا صار له بيعة، انتقضت بيعته ولا صار له بيعة. أما الخروج على الإمام فلا يجوز الخروج على الإمام أبدا. نعم.